رجل يسكن الرياض، يسكن في الرياض، وعندهم غنم تبعد ما يقارب 300 كيلو، فيذهب إليها أحيانا فيجلس أحيانا مدة أسبوع وبعض الأحيان مدة شهر عند غنمه، فما حكم الصلاة؟ هل يجوز القصر مدة جلوسه عند الغنم وإن طالت؟ الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام تنقطع أحكام الصلاة، ويكون من أول فريضة يصلي الرباعية 4، إنما هذا إذا كان يوم أو يومين أو 3 أو 4، ما زاد عن 4 أيام فإنه وهو ناوي إقامة يعني نوى إقامة مستمرة، فهذا يعني نوى إقامة أكثر من 4 أيام، يعني ناوي أن يقيم ما عنده تردد، فهذا تنقطع أحكام الصلاة، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وبعض العلماء قال، وبعض العلماء يرى أنه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يرى أنه لا يزال يقصر حتى يرجع إلى بلده، لكن الذي عليه جمهور العلماء والذي عليه الفتوى الآن أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام تنقطع أحكام الصلاة. أما إذا كان ما يدري متى تنتهي حاجته لا يزال يقصر، يعني عنده حاجة، مثل إنسان جاء يطلب غريمة أو له معاملة، إذا انتهت اليوم مشى أو غدا مشى ولا يدري، وجلس مدة شهر شهرين فلا يزال يقصر، لكن إذا كان في البلد أو صلى مع من يتم يتم الصلاة، وإن صلى وحده مع المسافرين قصر. نعم. يعني ولو كان ناوي أن يقيم في المكان أكثر من 4 أيام هذا يعتبر مقيم. لا، هو يعلم أنه بيجلس أكثر من 4 أيام.